لا تدري. ولذلك العلماء علمونا قالوا ايه؟ قالوا ان لابد للعبد ان يعتبر ان اخر صلاة او الصلاة الذي صلاها هذه هي اخر صلاة الله. فلو وضح في ذهنه هذه القضية ان دي اخر صلاة لي، اخر صلاة لي هي هذه الصلاة، يصليها بخشوع وخضوع. اضرب لك مثال اوضح. فرضنا جدلا عزكم الله واحد حكم عليه بالاعدام، يسألوا سؤال نفسك في ايه؟ ماذا تريد؟ يقول انا نفسي في شيء واحد، اصلي ركعتين. بالله عليك تخيل انت هاتان الركعتان لهذا المحكوم عليه بالاعدام سبحان، كيف هما؟ ها؟ خشوع وخضوع وتذلل وتوبة وندم واقرار وانابة ورجوع الى الله سبحانه وتعالى ام غير ذلك؟ هي كده طبعا، خوف، يا رب اغفر لي، يا رب اخرجني من الدنيا مسلم، يا رب تب علي مما صنعت. يبقى اذا هاتان الركعتان لو يعني وضعناهما نحن في كل صلاتنا سبحان الله، في خوف ايضا والعياذ بالله مذموم، خوف الفقر، الناس تخاف من غلاء الاسعار، من ان من لا لا ليس معهم ما يصنع به كذا، هذا خوف الفقر اللي هو الشك في رزق الرازق والعياذ بالله سبحان الله. من الذي يشجعنا على خوف الفقر؟ الخوف من الفقر الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر. يعدنا بفقر ايه؟ فقر الدنيا والآخرة. فقر المادة اولا، تنزع البركة من المال سبحان الله، يعني تنزع ايضا البركة من العمر، من علامة الساعة ان تنزع البركة من العمر، فتصير العام كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالومضة زي كده سبحان الله. وهذه نراها نصلي ورا الشيخ الجمعة سبحان الله، وفجأة الجمعة اللي بعدها وصل فورا، يقول يا الله اسبوع مر الصيف يأتي، يقول لا اله الا الصيف جه، ده لسه صيف رمضان يدخل، يقول لا اله الا رمضان لسه احنا مودعينه من، وهكذا يتقارب الزمان كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام انه اخبر بأمور غيبية لا يعلمها الا الله مما علمه رب العباد سبحانه وتعالى. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الله يعد الناس سبحان الله مغفرة وفضل ورحمة وخير، لكن الشيطان يأتي لي فيخوفني من الفقر. عند إخافة الإنسان من الفقر ده دليل على إيه؟ على قلة إيمانه، على ضعف يقينه والعياذ بالله. فالمسلم يجب أن يراعي هذه المسائل. إنما المشركون نجس، خذ آية من آيات الله في سورة التوبة، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. كان أرزاق أهل مكة من العام إلى العام في موسم الحج من أيام الجاهلية، فلما نزلت الآية في سورة التوبة أن ممنوع المشركين يحجوا، ممنوع يدخلوا مكة، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، خلاص انتهت القضية، لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طيب القرشيون هيسألوا حتى المسلمين نفسهم، الله طب والدخل، دخل السياحة ودخل الحجيج هؤلاء من أين؟ سبحان الله. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة، أي فقرا، ها أشوف الله سبحانه وتعالى يعطيهم الجواب قبل أن يسألوا، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم سبحان الله. فإذا ده دليل على أن الله سبحانه وتعالى من كرمه أنه لا يخاف المؤمن من الرزق لأن رزقه آتيه آتيه، ولنا في الخوف المذموم يعني أحاديث أخرى وكلاما آخر إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل كونوا معي. اللهم ارزقنا من حيث ندري ومن حيث لا ندري ومن حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب، وبارك لنا في أرزاقنا يا رب العالمين. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الخوف المحمود والخوف المذموم. قلنا إن الخوف المحمود هو يخاف الإنسان سوء الخاتمة ويخاف عدم قبول العمل، يخاف من هجوم الخصوم عليه وعلى حسناته في الآخرة، يخاف أن يعمل عملا هو يظنه صالحا والله سبحانه وتعالى يعني قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وتحدثنا عن الخوف المذموم، الناس في خوف وقلق من الأمراض ومن الأوبئة ومن قصر الأعمار

عيون معينة في المصنع يقول له فلان كذا كذا وفلانة كذا كذا. سبحان الله، لا يجب أن يعطي هذا الإنسان المسؤول أذنه لهؤلاء، لأن من نم لك نم عليك، إلا ينقل لك أخبار هينقل عنك أخبار، فما زرعت سوف تحصد. لا داعي لإيه، لأن النجوى هذه والتجسس غير طيب. سبحان الله. أمر آخر أن المؤمنين يوم القيامة يقول إيه، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله. الله، أذهب عنا الحزن، يبقى الحزن موجود في الدنيا، مش موجود، الواحد يحزن، ولكن الحزن له حدود، الحزن لا يدخل الإنسان حتى يقلقه. لقد دخل الحزن على يعقوب عليه السلام، سبحان الله، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، لكن استعاد بصره لما جاءه الأمل، وما خبى الأمل عنده أبدا. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالمؤمن إذا دخل عليه الحزن يعمل إيه؟ أول شيء ينظر في جانب النعم. يعني مثلا واحد يحزن لأن الطبيب أخبره أن ابنه هذا أو ولده أو بنته أو زوجته أو هو نفسه مريض مرض خطير، أول شيء يحزن ياخذ الخبر بإيه؟ بقلق وحزن. لا، أول شيء اسأل نفسك ثلاثة أسئلة: كم هي النعم التي عندي؟ وقال له ده انت عندك ألم في العين اليمنى وربما نعمل لك عملية جراحية مثلا وقد تفقد النظر بها. يقول جانب النعم، يقول ده انا عندي عين أخرى وعندي أذنين وعندي لسان يتكلم وأطراف تتحرك وقلب يضخ الدم ورئتين تتنفس وجهاز دوري وجهاز هضمي فيستقل من نفسه أن إيه؟ أن نعم الله عليه كثير. هذا أمر. السؤال الثاني يقول إيه؟ من الذي ابتلاني بهذا المرض؟ الله، الله، مدام الله يبقى في حكمة، في حكمة. ليه؟ لأن الله يخبئ لنا المنحة داخل المحنة، ربنا يحط المنحة جوا المحنة. أخذ يوسف إخوانه وباعوه في مصر بدراهم معدودة، وبعدين كان بعد سنوات هو الذي يدير أزمة الإيه؟ الغذاء العالمي إذا جاز التعبير في هذا الوقت. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يبقى في حكمة من خروج يوسف عليه السلام إلى مصر لحكمة يعلمها الله. سيدنا إبراهيم ترك ولده هناك وأمه في وادي غير ذي زرع عشان تكون إيه؟ مكة والكعبة والحجيج، شوفوا الملايين التي إيه؟ تحج كل عام والتي تعتمر في كل وقت وفي كل حين. في حكمة معينة من الإيه؟ من المحنة. يجي سيدنا إبراهيم ليذبح ولده وفديناه بذبح إيه؟ عظيم. ليه؟ لأن في حكمة نضحي ونوسع على الفقراء، وهناك إيه؟ حكم جليلة تكمن داخل الايه؟ داخل المحنة. لكن احنا للأسف اول ما تيجي المحنة علينا نتضعضع ونتصاغر وننهزم. لا ابدا ابدا. فالانسان لا يدري اين الخير. ان الذي اذهب عنا الحزن، سبحان الله، تحزن لما تلاقي الاسلام مش منتصر، تحزن تلاقي الفوضى عامة، تجد ان اهل الانحراف هم اللي يتغلبوا في بعض من بلاد العالم. لكن لا ابدا، بالعكس، ان للحق جولة وان للباطل جولة، ولكن للحق جولات، وإن دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. إذن الإنسان إيه؟ لا يأس. إذن موضوع الحزن، الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. في ناس تسارع في الكفر، تسارع في الانحراف، تسارع في الردة. الله يطمئن قلب رسوله يقول: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. أبدا أبدا يا محمد لا تحزن، إنهم لن يضروا الله شيئا أبدا. ما سبحان الله. شوف، لو جميع 6 مليار الذين يحيون على أرض هذه الأرض لو أطاعوا الله جميعا، لو أطاعوا الله جميعا يحصل إيه؟ ما زاد ذلك في ملك الله شيء. طب ولو 6 مليارات والعياذ بالله عصوا رب العباد عز وجل جميعا، هل ينقص ذلك من ملك الله شيئا؟ أبدا والله. لا هذا يزيد في ملك الله ولا ذاك يعني ينقص ملك الله أبدا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ناس ما لهاش حظ في الآخرة، انما ايه؟ حظ الدنيا. اللي عايز الدنيا نؤتيه منها، اللي عايز الدنيا ياخد، يا سلام، ياكل سبحانه يكون عنده، بس المهم ايه؟ يشكر. المهم في الايه؟ في الشكر. طيب، ما السؤال بقى؟ ما قيمة الايمان في طرد الكفر، طرد الخوف؟ ايه قيمة الايمان؟ ان انا اطرد الخوف من ناحية، تجد مثلا ام قلقة على ولدها، الولد حرارته لا تنزل 40 درجة الحرارة، والاطباء حيرة

فرح بالولد الصالح ده، بالزوجة المطيعة، بالزوج المستقيم، بالجار الحسن، بالعمل الطيب، بالسيارة اللي ربنا رزقها لك أو الدابة التي تركبها توصلك للعمل، كل ده إيه؟ فرح، ده شكر، هذا فرح المحمود. في فرح مذموم، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. الفرح المطغي، فرح قارون بماله، فلما ذهب ليه سيدنا موسى هات الزكاة، قال زكاة ماذا؟ قال زكاة المال. قال مال من؟ قال مال الله. فقال قارون لا لا لا لا، ليس هذا مال الله وعياذ بالله، إنما أتيتم على علم عندي. هذا الفرح المذموم، عدم رؤية المنعم، عدم رؤية يد المنعم، أن يفرح بالنعمة وينسى المنعم، يقول آه ده من مجهودي. ما هو قارون كان كده، قارون قال إيه؟ إنما أتيتم على علم عندي، من علمي. في واحد لما يقول لك هي فلان والمؤسسة الضخمة دي أنت كيف كونت، يقول لك من سهر بالليل والنهار، من إجازات العلمية اللي حصل عليها، من دراسات الجدوى، من الخبرة العقلية. طب ما فيش من فضل الله؟